مقدرش عن نسيان ولو طال الزمن دايما على بالي وعمري ما نسيت يا ما قال لي احساسي هنرجع في امل وبقلبي غنت لك وفي دروبك مشيت انا لسه عايش ليك وقلبي كام ليلة من لهفة أشواقي ناديت ازاي حبيبة انساك ومن غيرك أحن عايش على الذكرى وعمري ما نسيت مقدرش على النسيان ولو طال الزمن دايما على بالي وعمري ما ارجعلي زي زمان مفيش وقت نزعل ايامنا وحشاني ارجع مستني ايه واللي عمل تاني اكتر من اللي اتعمل بعدك على عيني ومش قادر عليه كام ليلة من لهفة أشواقي ناديت ازاي حبيبة انساك ومن غيرك أحن عايش على الذكرى وعمري ما أشواقي ناديت ازاي حبيبة انساك ومن غيرك أحن عايش على الذكرى وعمري ما